أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في الدليل السادس عشر على جواز كشف الوجه والكفين، وهذا الدليل هو ما تضمن من الأخبار كشف المرأة وجهها في حالة الإحرام. قد مضى الإشكال الأول على هذا الوجه. الإشكال الثاني ما ذكره في فقه الصادق جزء 21، سلام عليكم، صفحة 115. سلام عليكم. قال: مع أنه لو دل على شيء فإنما هو عدم وجوب الستر لا جواز النظر. انتهى. ونحوه في المهذب المجلد الخامس صفحة 237. لكن قد مضى الكلام في الملازمة، الإشكال أنه الروايات تتضمن جواز كشف الوجه ولا تتضمن جواز النظر. سلام عليكم. البحث في الملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر مضى. الإشكال الثالث ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد التاسع والعشرين صفحة 79، قال: نصوص الإحرام إنما هو لحكم الإحرام من حيث إن إحرامها في وجهها، فلا يجوز وضع شيء عليه، وإن وجب عليها الستر بما لا يمسه، كما هو المتعارف الآن في إحرام النساء المتدينات. انتهى. ونحوه ما في فقه الصادق المجلد 21 صفحة 115 والمهذب الجزء الخامس صفحة 237 روايات الإحرام لا تدل على كشف الوجه وإنما تدل على عدم وجود ساتر ملاصق للوجه كالبرقع المتداول لأنه هذا البرقع المتداول يمنع الحر والبرد وما أشبه ذلك فالروايات تقول ليكون هنالك شيء ملاصق للوجه أدلة وجوب ستر المرأة وجهها وحجابها أدلة وجوب حجابها تدل على الحجاب فتحتجب بلا ستر بأن تضع مثلا قبعة وتستل عليها النقاب حتى الهواء من داخل يروح إلى وجهها الحر والبرد أو تخلي مهفة يخلون مهفة وتضع شيئا على وجهها حتى يكون بعيد شايفين بعض يخلون قبعة اللي فيها ارتفاع على القبعة وراء القبعة هنالك بوشية أو ما أشبه تأتي أمام الوجه فجمعنا بين الدليلين ولا منافاة بينهما بأي دليل؟ هذا أول الكلام لا منو قال هذا أول الكلام أنتوا تقولون في الطواف لا يجب عليها ستر الوجه بأي دليل لا في الطواف يجب عليها ستر الوجه لا يحق لها أن تلصق ساترا بوجهها ليش هذا صاحب الجواهر دا يقول والسيد الروحاني دا يقول والسيد السبزواري دا يقول رحمهم الله يعني الماضين وحفظ الباقين الجواهر يقول كما هو المتعارف الآن في إحرام المتدينات لا في عهده لا معهدنا مبني على عدم ستر الوجه الكلام أن روايات الإحرام بذاتها بله وفيه نظر لأنه قد أمر بالإسفار الجزئي أو سوغ ذلك وهو ينافي وجوب الستر الكلي كما هو مدعى الجواهر مثلا ان تلاحظوا هذه الرواية الرواية مذكورة في الوسائل المجلد 12 صفحة 494 كتاب الحج أبواب تروك الإحرام الباب 48 الحديث الثالث. احنا نذكر هذه لأن الطبعات تختلف. لاحظوا هذه الرواية، الرواية هذه محمد بن يعقوب الكليني عن علي، يعني علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، حماد مشترك بين حماد ابن عثمان وحماد ابن عيسى وكلاهما ثقة، عن الحلبي، الحلبي يطلق على جماعة أشهرهم محمد وعبيد الله، وكل الحلبيون ثقات، أي مكان إجى الحلبي أي واحد كان فهو ثقة. فالرواية شنو تكون بناء على هذا؟ إما صحيحة وإما في إبراهيم ابن هاشم، إذا قلنا أنه ممدوح فالرواية تكون حسنة لا صحيحة، لكن على كل حال معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة، يعني لابسة نقاب وهي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري. إسفار يعني شنو؟ إظهار يعني. وأرخي ثوبك من فوق رأسك، هاي المقنعة ترخيها. أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، لازم تذوق الحر والبرد. فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينيها، هذا الثوب ترخي إلى عينيها. خب البقية شنو؟ البقية مكشوف. قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم، إلى الفم ما يخالف. خب هذا صار شنو؟ إسفار جزئي، هذا خلاف مدعى الجواهر والمهذب والفقه الصادق من الحجاب الكلي. لا لا، قال: إلى أين ترخيه؟ إيه؟ فما يخالف لهنا؟ لا لا لا، ظاهر يقول تغطي عينه. إيه قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم، يعني لهنا. فهنا شنو؟ لا، فهنا نشن خلاف الله، التفصيل قاطع للشركة. الإمام ما يقول إلى فمها حتى لا إلى أين ترخيه؟ إلى مفهوم الغاية. مودا يجاوب الإمام فقال رجلا إلى أين ترخيه؟ أنتم مفهوم الغاية خو تقبلوه. مو الجواب على السؤال. عندما قال تغطي عينيها يعني ترخيه إلى عينيها. بلي؟ وين؟ حدده بتحديد عرفا بتحديد. لا ظاهر هذا الإرخاء أنه هذا غاية يعني إلى عينيك وإلى فمك. بلي ليش؟ لا احنا ما نقول يجب، نقول يجوز. قلنا وجوب أو مشروعية سوغ ذلك. احنا قلنا او سوغ ذلك يعني يجوز لها هذا الحد. خب لا احنا كلامنا ان الاسفار الجزئي ما بي اشكال وهو الاسفار من العينين. المفهوم في هذه الروايه ايه المفهوم شنو تفضلتوا الى مفهوم يعني الى هنا لا اكثر. بالي. لا اكثر يعني يجب الاسفار الجزئي. بالي. الان تفضلوا الواجب. ليش نقول نقول اما واجب اذا ما فهمت الوجوب نقول على الاقل المشروعيه. في البدايه رددنا إما فرض ذلك أو سوغ ذلك. بل قد أمر بالإسفار الكلي. بل لا الرواية خو انتهت. بل قد أمر بالإسفار الكلي كما في رواية هاي الرواية. طبعا الى سندين الحديث، السند الثاني ماله في صفحة نفس الصفحة، الحديث الرابع الحميري في قرب الاسناد عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام، وإلى سند آخر أيضا لكن سند الآخر بإشكال. قال مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، خلي مروحة على وجهها، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها. ظاهر الأسفار الكلي أو شبه الكلي على كل حال. بلي تبقى هاي الرواية، الرواية صحيحة. هذا ولكن قد يقال بأنه بقرينة الجمع بين الروايات الإسفار المأمور به هو الإسفار في حد نفسه، لا الإسفار أمام الأجانب. يعني نقبل أن الإسفار لازم، ولكن في حد ذاته مو أمام الأجانب. ويدل على ذلك صفحة 495 الرواية العاشرة، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعه عن أبي عبد الله عليه السلام. في بالي أن الإسناد الصدوق إلى سماعة صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المحرمة فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها فتسفر هي، ولكن بمجرد ما يمر رجل تغطي وجهها. ولو كان لاصقا؟ بلي، استترت منه بثوبها. العد وين؟ هي تكشف وين؟ لا، استترت منه. لا، أنتوا دا تقولون تتجنب الاحتكاك به، الرواية تقول تستتر، فهي عندما تركب الدابة تكشف وجهها خلاف الظاهر. الظاهر هو ذلك. فإذا المرأة عندما تركب الدابة تكشف وجهها، بمجرد ما يجي رجل أمامها تغطي وجهها بثوبها. ولو بلاصق؟ بلي؟ ولو كان لاصق؟ لا، بعيدة. شي؟ قايلين في روايات أخرى أنه لا يستتر بوجهها. عود، إحنا نعتقد بوجود الملازمة بين وجوب الستر وحرمة النظر. يعني إذا قيل للعبد أستر هذه الورقة عن الأغيار، هذا دليل على أنه واحد ما له حق يباوع بها. إذا المولى قال لعبد أستر هاي الورقة، فهل يحق لعبد آخر أن ينظر إليها؟ أكو ملازمة عرفية بين وجوب الستر وحرمة النظر. أستر الذهب يعني ليبوغو، هذا معناته يعني واحد ليباوع. هسه ذاك بحث آخر. إيه، ذاك بعض قايلي. فبالنتيجة الذي نخرج من هنا، المستند إلى كلام لا بأس أن نذكره، قال في المستند جزء 16 صفحة 49 يجوز كون المرأة محرما له عليه السلام، إذ لا عموم فيها ولا إطلاق. هاي المرأة اللي الإمام وخر المروحة عن وجهها لعله كان محرم له. ولعله ما كان واحد هناك، فلا يدل على أنه كشفه عن وجه أجنبية، حتى تقولون هذا يدل على جواز أن ينظر إليها. لعله كانت خالة الإمام مثلا. استترت منه بثوبه، لا، الاستتار الظاهر منه استتار الوجه. لا، إسفار مع إسفار يعني شنو؟ كشف، يعني عندما تركب الدابة تكشف هذا حتى تذوق الحر والبرد. بمجرد ما واحد يجي تغطي وجهها هالشكل بثوبها، هالشكل تأخذ ثوبها أمامها. اي يمكن اسفري واش فك الا در طواف الا رمي جمرات فقط در خيمه يمن ابو عرفات وعلى الداب على الداب هم شو مردم في حال الطواف اذا واحد ما يشوفها اذا واحد ما يشوفها لان وجهها مو امام ال ظهرها الى الاخرين نظر نداره. چرا؟ اکو هنالك ملاز لا، اذا المولى قال استري وجهك يعني لا يجوز للآخرين النظر. اذا هذا الجواب ما قبلته قلت لا، مجموع الروايات تدل على أنه ما يخالف أن تكشف، نعود إلى الجواب الأول، هذا في الحاج، هذا حكم ثبت لمورد خاص فلا دليل على التعميم. المولى رايد في الحاج أن يمتحن الخالق، أن يمتحن الخالق. منو؟ لا، ما بأي دليل؟ من وين دي يروي؟ عن الإمام الكاظم ينقل عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. هذا تمام الكلام في الدليل 16. بالنتيجة الدليل 16 ولو للوجه الأول مو مقبول. الدليل 17 شنو تشوفون الآن؟ يعني بالنتيجة شنو الآن؟ لا، الجواب الأخير تام لو مو تام؟ خب، الدليل 17 ما دل على تغسيل الأجانب. وجه المرأة وكفيها عند موتها إذا لم يوجد لها محرم ولا مماثل. هذه الروايات إذا حبيتوا تراجعوها مذكورة في الوسائل المجلد 2 صفحة 522 كتاب الطهارة أبواب غسل الميت الباب رقم 22 الحديث الأول والحديث الثاني والحديث السادس والحديث الثامن. من هذا الباب ذكر هذا بعنوان المؤيد الوالد رحمه الله في الفقه المجلد ظاهرا 62 مو هالشكل صفحة 208 وذكره السيد الحكيم رحمه الله جزء 14 صفحة 27 وذكره النراقي في المستند جزء 16 صفحة 48. نقرأ لكم واحدة من هاي الروايات والبقية أن تشوفوها. أظن السيد الحكيم والنراقي ذاكري كدليل كأنه قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها. قلت فكيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها. لا بس يغسلون وجهها والكفين. ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها. التفصيل قاطع للشركة. طبعا ما ذاكرين هذا، هم ذاكرين أنه تغسيل الوجه والكفين. ويرد على هذا الاستدلال إشكالات. الإشكال الأول أنه مبني على الملازمة بين التغسيل والنظار، والظاهر أن الملازمة عرفية، يعني نقول غسلوا وجهها وغمضوا عينيكم. لا، لعله هناك محل الخطر، يعني الشيطان يمكن يدخل. بعد بعدين يكون عار عليها، أكو في رواية يدخل ذلك عليها أو عليها، يعني القضية تنقل وأنه كشف رجلها، بعدين إلى وين كشف رجلها يصير حكي وفلانه. لا كشف إذا أهون. لا كشف أما كشف رجلها كلش قبيح. إيه إحنا دا نقول أكو ملازمة عرفية. شوفوا الرواية تقول هالشكل. بالي وين كانت الرواية؟ قال هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ قال إذن يدخل ذلك عليهم، يدخل ذلك عليهم، لعل المراد يعني عار يكون على أهل تلك الفتاة. لا بعدين خو ينقل إلى أهلها ودي يصير محل الأقاويل وحكي وكذا. لا حكمة هذه. ها فإحنا نقول الملازمة عرفية، عندما يقول غسل وجهها مو يعني غمض عينك، يعني انظر إليها. ومنه يظهر النظر فيما ذكره في فقه الصادق صفحة 114، قال لم أفهم وجه دلالة تلك النصوص على هذا الحكم، فإنها على اختلاف مضامينها ليس فيها ما ينافي عدم النظر. ما قايل انظروا، قايل صبوا الماء، انتهى. وفيه أن الوجه هو الملازمة العرفية الطبيعية. وصلى الله على محمد وآله.